بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى في الفرقة الناجية، في الفرقة الناجية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على التمسك بها والعمل بموجبها، لأنها الفرقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يزالون ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. ولهذا كتب ابن بطة هذا الكتاب المبارك الذي سماه بالإبانة الكبرى، بين فيه تشتت وتفرق الأمة الإسلامية إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أنها ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وقد أورد المؤلف رحمه الله أن هذه الفرق الإسلامية تنطلق من 4 فرق، يتفرع من كل فرقة منها عددا من هذه الفرق، وهي فرقة الخوارج، وفرقة الرافضة، وفرقة الجهمية، وفرقة القدرية. ولهذا حذر أهل العلم والفضل من التعلق بهذه الفرق واتباع هذه الفرق والاستماع إليها والاقتداء بها، لأنها مظنة انحراف الإنسان عن منهج الفرقة الناجية. وساق في هذا النصوص الكثيرة من المرفوع والموقوف والمقطوع من أقوال سلف الأمة وخلفها، وانتهينا معه فيما سطره رحمه الله إلى قوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ابن بطة في الإبانة الكبرى: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. التحذير من صحبتهم حتى لا يقع الإنسان في هذه البلوى التي أشار إليها من التمرض ومن الزيغ. نعم. حديث 396. قال: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى ابن إسماعيل قال حدثنا الهيثم ابن عمران قال سمعت إسماعيل ابن عبيد الله يقول: لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبك. يعني بهذه البدعة. نعم. ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجته. ولذلك يحرص على أن يمليها عليك ويفتنك بها. حديث 397. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا المبارك بن سعيد عن بكير بن شهاب عن صالح بن مسمار قال خرجت من البصرة على عهد عبيد الله بن زياد قال فسمعت المشيخة الأولى وهم يتعوذون بالله من الفاجر والعلي وهم يتعوذون بالله من الفاجر العليم اللسان. العليم اللسان يعني الذي عنده شيء من العلم لأنه يسخره في افتتان وفي إقامة الحجة على بدعته. نعم. حديث 398. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان بن دينار قال سمعت مصعب بن سعد قال لا تجالس مفتونا يعني فتصاب بعدوته. نعم. فإنك منه على إحدى اثنتين إما أن يفتنك فتتبعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. يؤذيك يعني ينال منك إن لم تقبل منه بدعته. نعم. حديث 399. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الحسن ابن الربيع قال حدثنا نوفل ابن مطهر عن فضل ابن مهلهل قال لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه ولكن يحدثك بأحاديث السنة يعني يبدأك بها ليجر ولي يعني ينقلك منها إلى إلى بدعته ليفتنك بهذا الصنيع. ولكن وهذا نوع من الخداع ونوع من يعني الفتنة. نعم. ولكن يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه. في بدء بدو مجلسه يعني في بدء مجلسه أو في بدء مجلسه في بداية مجلسه. نعم. ثم يدخل عليك بدعته. نعم. فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك يعني إذا دخلت لأنها شبهة تستقر في قلب الإنسان ويندر أن تخرج من قلبه. نعم. حديث 400. قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زائدة عن هشام قال كان الحسن ومحمد يقولان لا تجالسوا أصحاب الأهواء المراد بالحسن البصري ومحمد بن سيرين. نعم. لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، لأن كل شيء هذه الأمور تؤدي إلى الفتنة. حديث 401. قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم الشيبي أو الشبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن عباد الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا تمكن أذنيك من صاحب هوى فيمرض قلبك ولا تجيبن أميرا وإن دعاك لتقرأ عنده سورة من القرآن، يعني من أمراء الأهواء. نعم. فإنك لا تخرج من عنده إلا بشر مما دخلت. نعم. حديث 402. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عصمة ابن سليمان الجزاز قال أخبرنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أيوب السختياني قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقل في القرآن برأيك. نعم، لأنه لا مجال للرأي في تفسير القرآن، بل لا بد أن يفسر بما تولى وبما أورده الشرع حيث ينقل نقلا، لأنه من ما أنزل الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. وإياك والقدر. وإياك والخوض في القدر، لأن هذا من الأمور التي يجب التسليم بها لله جل وعلا. نعم. وإذا ذكر الأهواء من سمعك فتنبذ فيه ما شاء. وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك أي لا تخض كما يخوض أهل الأهواء فيهم، فمنهم من يفسقهم ومنهم من يكفرهم ومنهم من يؤذيهم ويسبهم، ألا تكن من هؤلاء، بل تقول كما قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا فتنة للذين ظلموا للذين آمنوا. نعم. ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فنبذوا فيه ما شاءوا، يعني فيقذفون فيه ما شاءوا من الأذى والفسق. نعم. حديث 403. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد ابن حفص العطار قال أملى علينا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت جدتي أسماء تحدث قالت دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر تحدث بحديث نحدثك يا أبا بكر تحدثك نحدثك ب بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. لتقومن عني أو لأقومن أو لتقومان عني لتقومان عني. قال لا لتقومان عني أو لأقومن. نعم. حديث 404. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي المخرمي أو المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان قال رجل لابن سيرين إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. قال قل لفلان لا ما يأتيني يعني لا يأتيني. نعم. فإن قلب ابن آدم ضعيف. نعم. وإني أخاف أن أسمع منه كلاما فلا يرجع قلبي إلى ما كان. فهو من باب سد الذريعة لا يريد منه أن يأتيه ولا يكلمه. نعم. حديث 405. قال حدثنا إسماعيل ابن محمد أبو علي الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه يعني كي لا يسمع. قال وقال لابني يا بني أدخل إصبعك في أذنيك. أدخل إصبعك ولا إصبعك؟ أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. يحذره من أن يسمع كلام المعتزلة. نعم. قال معمر يعني أن القلب ضعيف ويخشى أن يتأثر مما يسمعه من كلام المعتزلة. نعم. حديث 406. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال لي إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى أرى المعتزلة عندكم كثيرا. قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك. قلت لا. قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. حديث 407. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال أيوب وجعل يشير بأصبعيه ودا نصف كلمة. نعم، يعني لا يريد أن يسمع منه ولا نصف كلمة. ولا نصف كلمة. كررها مرتين. أقول كررها مرتين. نعم. يعني تأكيدا. أيوة. أنت جبت معك شيء؟ أيوة. إذا بقيت الساعة دي نخل. حديث 408. قال حدثنا جعفر القافلاني قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا أحمد بن محمد الزرقي قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن خثيم أن طاووسا كان جالسا هو وطلق بن حبيب فجاءهما رجل من أهل الأهواء فقال: أتأذن لي أن أجلس؟ فقال له طاووس: إن جلست قمنا. فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن. فقال: هو ذاك، إن جلست والله قمنا. فانصرف الرجل. نعم، ولم يجلس. حديث 409. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن مطيع قال: كنا جلوسا في المسجد الحرام ومعنا أيوب، فأقبل أبو حنيفة رضي الله عنه فلما رآه أيوب قال: قوموا. فتفرقوا لا يعدينا بجربه، يعني لما كان يظن به أنه يخالف منهج المحدثين ومنهج السلفي بما عنده من أقوال وآراء مبنية على الرأي. نعم. قال: فقمنا فتفرقنا. حديث 410. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن الحكم قال: قال أبو جعفر: لا تجالسوا أهل الخصومات، فإنهم يخوضون في آيات الله. يعني ولعل ذلك بغير علم. نعم. حديث 411. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: إياكم وهذه الزعانف الذين رغبوا عن السنة، يعني هؤلاء المبتدعة. نعم. وخالفوا الجماعة. حديث 412. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: يخوضون في آياتنا. قال: يكذبون بآياتنا من الخوض الذي هو بمعنى الكذب. نعم. حديث 413 قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن محمد ابن صالح ابن سيار الأزدي قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا علي بن مسعدة قال حدثنا عبد الله الرومي قال جاء رجل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وأنا عنده فقال يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر فقال أولئك الكذابون فلا تجالسهم. حديث 414 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال قال لي عقيل بن طلحة وكانت لطلحة صحبة هل لقيت عمرو بن عبيد فقلت لا قال فلا تلقه فلا تلقه فلا تلقه لست آمن عليك لأنه صاحب بدعة هو من قال بالقدر. نعم. قال لا تلقه لست آمنه عليك آمنه عليك آمنه عليك آمنه آمنه آمنه نعم عليك. وكان عمرو بن عبيد يرى رأي الاعتزال. نعم. حديث 415 قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكيد قال حدثنا محل قال دخلت على إبراهيم أنا والمغيرة ومعنا رجل آخر فذكرنا له من قولهم فقال لا تكلموهم ولا تجالسوهم وقال لأعرفن إذا قمت من عندي ولا ترجعن إلي. كل هذا تحذير من الاستماع والأخذ والنقل والرواية عن أهل الأهواء وأهل البدع حتى لا يقع الإنسان في ما وقع فيه وحتى يسلم له اعتقاده الذي من الله به عليه من خلال معرفته لأقوال السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى ولفهم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.